السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبنسأل في بداية هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ايه الايات اللي انت خرجت بها من التراويح امبارح؟ لو انا جيت اوقف واحد واحد دلوقتي واقول له ايه الانوار اللي انت خرجت بها امبارح، هيقول لي كم نور خرج بيه، كم آية خرج بيها، كم شعار قرآني خرج بيه امبارح. من الايات اللي انا حسيت بيها، وربنا بيوصف ايات الجنة للمؤمنين، فربنا بيوصف ثوابنا ان شاء الله ان ربنا تقبل منا، بيقول ايه؟ نزلا من عند الله. الواحد فكر كده قال له يعني احنا في الجنة هنبقى في ضيافتك يا رب؟ ده انا لو نزلت في ضيافة واحد غني هيحجز لي في مارشال هنا، مارشال البحر بقى مش مارشال المحطة. طب لو نزلت في ضيافة واحد بقى غني قوي قوي بقى، لا هيحجز لي بقى في القاهرة في سياج بيراميدز ولا انتر كونتيننتال ولا حاجة. طب لو نزلت في ضيافة رئاسة الجمهورية بقى، جناح في الهيلتون ولا الشيراتون بقى. طب لو نزلت في ضيافة ملك الملوك سبحانه وتعالى، تخيل يبقى نعيم الجنة شكله ايه. من الايات الجميلة والانوار الجميلة اللي الواحد عاش معاها امبارح يا جماعة، كل متاع الدنيا قليل. ايه احنا بندور على ايه؟ احنا تعبانين عشان ايه؟ احنا مبهدلين نفسنا عشان ايه؟ عشان الفلوس؟ عشان الشهرة؟ عشان الناس تحبنا؟ عشان صاحبي ده يقول عليا كلمة حلوة؟ عشان ايه؟ ايه الحاجة اللي تستاهل البهدلة اللي احنا مبهدلين قلوبنا عليها في الدنيا؟ قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى، سبحان ربي. فالقرآن يا جماعة نور على نور، نور على نور. ادخل سورة كده زي سورة النساء اللي هنتكلم عليها الليلة ان شاء الله او النهاردة ان شاء الله، هتلاقي ايات الاحكام نور ينور لك قلبك. تخرج منها ايات الجهاد نور، تخرج منها ايات الجنة والنار نور، تفضل من نور لنور ومن نور لنور، يفضل قلبك يزيد في النور لغاية ما تخلص الصورة وانت قلبك بقى خلاص في انوار العرش من شدة النور اللي دخل في قلبك من القرآن. عشان كده ربنا لما وصف القرآن بيقول ايه؟ يكاد زيتها يضيء، الزيت اللي هو زيت القرآن، القرآن يعني، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هي في تلت المصباح محتاجة زيت قد ايه عشان تنور؟ محتاجة خمسة صغيرة خالص. يعني يا جماعة كل واحد مننا احنا مش محتاجين نفهم القرآن كله عشان نبقى من السابقين الى الله. لو آية واحدة بس نورها دخل في قلبك انت ممكن تبقى من السابقين الى الله. يعني سمية كان معاها كم آية من آيات القرآن عشان تضحي بنفسها في سبيل الله، ولا الصحابة ولا بلال ولا خباب اللي ضحوا بأنفسهم في سبيل الله كان معاهم كم آية في اول مكة. فاحنا يا جماعة لو آية واحدة بس خرجت بها كل يوم خرجت بنورها ان شاء الله ممكن تبقى من السابقين الى الله سبحانه وتعالى. فلازلنا بنتحدث في مدرسة القرآن واحنا لسه في سنة اولى قرآن، والشعار بتاعنا مدام لسه في سنة اولى قرآن احنا لسه بيننا وبين القرآن فجوة كبيرة، لسه عايزين نسد الفجوة ونخطو الى القرآن. فلسه الشعار بتاعنا الطريق الى القرآن، الطريق لسه، احنا لسه عايزين نعرف القرآن ده عظيم قد ايه، القرآن ده معجزة قد ايه، القرآن ده فيه حل مشاكلنا قد ايه، القرآن ده لو اتربينا عليه قلبيا هنبقى رجالة قد ايه، القرآن ده فيه فقه تغيير واصلاح للواقع قد ايه، القرآن ده فيه حل كل مشاكل الوجود والكون قد ايه. لسه عايزين نفهم دي، نبقى وصلنا للنقطة الاولانية اللي هي عند القرآن، نبدأ في سنة تانية قرآن ان شاء الله اللي هي الطريق مع القرآن بقى، الطريق مع القرآن. الصورة اللي هنتكلم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء، الحقيقة يا جماعة انها صورة يعني قد تكون من اصعب الصور ان لم تكن اصعب صور على الناس في الاستشعار. صورة النساء، صورة النساء صورة صعبة، في ناس كتير او الغالب بيقولك ان هي صورة صعبة. صورة النساء دي بكى منها رسول الله، وبكى منها صحابة رسول الله، وبكى منها السلف رضوان الله عليهم. السلف كانوا لما بيسمعوا قول الله ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كانوا بيقضوا فيها ليالي من البكاء. واحد يقول طب هما كانوا بيبكوا ليه؟ ده ربنا بيقول ان الذين كفروا. هل احنا مالنا بالذين كفروا؟ احنا مش قلنا ان ربنا امبارح خوفنا بعذاب الكافرين في آل عمران وقال واتقوا النار التي اعدت لمين؟ للكافرين، كأن ربنا بيقول لنا ان النار ده انا عملتها للكفرة بس ممكن ادخلكم فيه وادوقكم من نفس العذاب بتاعهم ذوقا مؤقتا. ليه؟ لو انتوا عملتوا ما يغضبني عليكم دون ان تتوبوا الي. يبقى اذا بكى منها السلف وبكى منها الصحابة رضوان الله عليه. سيدنا ابن عباس بيقول في سورة النساء 8 آيات: ما منها آية الا وهي خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. يعني سيدنا ابن عباس قرأ كده قال في 8 آيات احسن من الدنيا دي كلها. انا عايزك الليلة لما تسمعها في التراويح وانتوا بتصلوا الجزء طبعا تقول لي انت خرجت كم آية، كم آية من اللي انت سمعتها في النساء تقول لي دي خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، كم آية في هذه الصورة؟ بيقول لك 8 آيات من ضمنهم: والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ومن ضمنهم: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ومن ضمنهم: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ومن ضمنهم: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، مش هنزني ولا نسرق ولا نعمل كبائر يا جماعة، نكفر عنكم سيئاتكم. الا ايه الكرم ده يا رب؟ وندخلكم مدخلا كريما. ايات كلها كرم من عند الله سبحانه وتعالى. ومن ضمنها: ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تكو حسنة، حتة حسنة صغنطوطة سنتفت حسنة قد كده يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. الله يا جماعة احنا بنشتغل عند ملك بيحاسبك بمثقال الذرة. يعني انا الوقت لو رحت اشتغل عند اي شركة واشتغلت كويس هيديني 500 جنيه اللي قال عليهم. طب اشتغلت كويس قوي هما 500 جنيه، طب يعني قصرت سنة هما 500 جنيه. انما انت مع ربنا مفيش الكلام ده. انت السنة اللي بتزودها بس في الخشوع في الصلاة مأجور عليها، السنة اللي بتزودها بس في اي عبادة من العبادات مأجور عليها. الواحد لما استشعر الآية دي امبارح وهو قاعد في جلسة الضحى الواحد قال ايه ده يا جماعة، ده الآية دي الواحد لو فكر فيها قدام كل طاعة مش هيسيب ولا طاعة ابدا. وان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. افتكرها كده وانت رايح تصلي جلسة وانت قاعد جلسة الضحى، افتكرها وانت رايح تقوم الليل، هتلاقي عندك دفع خطير على طاعة الله سبحانه وتعالى. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى من سورة النساء، بكى من سورة النساء لما سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ عليه القرآن. رسول الله قال اقرأ عليه القرآن. المفروض وانت بتسمع القرآن في تروح تحب القرآن اكتر ما بتقراه، لان كأن واحد جايب عسل وقاعد يصب ليك. عشان كده الناس اللي ما بتخشعش في القرآن في التراويح ده خلل كبير في قلبها يا جماعة. المفروض خشوعك وانت بتسمع اعلى. فالرسول قال له اقرأ عليه. فسيدنا عبد الله بن مسعود يعني كان يقرأ عليه قاف، كان يقرأ عليه سياد، كان يقرأ عليه سورة فاتحة ونار، ده قرأ النساء. كأن الصحابة يا جماعة كانوا عايشين مع القرآن كله، مفيش فرق بقى بين النساء وبين قاف. حتى اذا وصل الى قول الله: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فالتفت عبد الله بن مسعود الى رسول الله فاذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. يبقى الصورة دي ابكت رسول الله ليه؟ ما هو خايف علينا، الرسول يشهد علينا. ما هو لو شهد علينا بالمعاصي اللي احنا بنعملها او شهد على المسلمين اللي كانوا على عهده بالمعاصي اللي هو شافهم بيعملوها هيروحوا النار. فالرسول بيبكي من شدة رحمته على هذه الامة. انت عندك هذه الرحمة على هذه الامة؟ عندك الرحمة على اخوانك وعلى الناس الغير ملتزمة والشباب الغير ملتزم؟ يبقى صورة النساء صورة تربية قلبية. عايزين نوصل بقى لمرحلة ان لما يبقى عندك قسوة في قلبك تقول ايه، اما اروح كده وافتح صورة النساء عشان الايمانيات بتاعت قلبي تتجدد. الوقت طبعا انت بتسمع صورة النساء انت مش عارف بتقول ايه اصلا. ليه؟ لان احنا يا جماعة لسه مش عايشين مع القرآن. فهندخل في صورة النساء باذن الله سبحانه وتعالى. في قدامنا 50 دقيقة عايزين نحاول ناخد فكرة مهمة كده عن الصورة في 50 دقيقة بس. يعني صورة النساء في 50 دقيقة طبعا يعني ايه هيبقى الهدف بتاعنا مش كبير قوي، يعني مش عايزين نجيبها كلها، انما عايزين يبقى في مدخل بقى في ولو وصلة صغيرة بين قلوبنا وبينها. بس على الاقل لو خرجنا بيه النهاردة يبقى احنا كسبنا بفضل الله. صورة النساء ليه اسمها صورة النساء؟ كل حاجة في القرآن بحكمة. ما فيش صورة جت قبل صورة الا بحكمة، ولا صورة جت بعد صورة الا بحكمة، ولا اسم صورة الا له حكمة، ولا كلمة كان ممكن لها 20 مرادف في اللغة ممكن يجي اي مرادف مكانها الا الحكمة، ولا حرف اتحذف الا الحكمة، ولا حرف جه زيادة الا الحكمة. خدوا بالكم يا جماعة ده كلام الله سبحانه وتعالى اللي خلق اللغة وخلق البلاغة، كلام الله سبحانه وتعالى. ليه اسمها صورة النساء؟ احنا قلنا سورة البقرة بتتكلم ازاي نبني المجتمع، وآل عمران بتتكلم ازاي المجتمع ما يتهدمش. يعني احنا الوقت بنتكلم عن البناء بقى ازاي نبني الدولة. فلما تيجي صورة في الصور بتاعت بناء الدولة باسم النساء، كأن ربنا بينبهنا الى مدى خطورة المرأة في بناء الدولة الاسلامية. قد ايه المرأة دورها خطير؟ دورها خطير في ايه بالظبط؟ في البناء بتاع البقرة والهدم بتاع آل عمران؟ خطير في الاثنين. المرأة ممكن تبقى اخطر عنصر بناء وممكن تبقى اخطر عنصر هدم. اخطر عنصر هدم زي ما احنا شايفين الجامعة الوقتي. الجامعة السنة دي بفضل الله فسفوري. يعني كانت الاول حاجات كده، الوقتي خلاص بقت حاجات ما انتش عارف اصلا ايه الالوان اللي داخلة واللي خارجة دي. ايوة يا جماعة. عشان كده العلمانيين اول حرب عملوها على الاسلام في بداية القرن اللي فات كانت الحرب تحت شعار ايه؟ ها؟ تحرير المرأة. ليه؟ لان لو خرجت خلاص كل حاجة هتحصل بعد كده. عشان كده ابليس اول حاجة حاول يعملها مع سيدنا ادم وسيدنا حواء بدت لهما سوآتهما، ان يكشف لهم عورتهم، ان السوآت تنكشف، ان السوآت بتاعت المرأة تبان للشباب اللي ماشي في الشارع. ليه؟ خلاص اذا ده حصل فبدأ منظومة الانهيار تتوالى بسرعة بعد هذا. فدي الخطوة دايما اللي بيفكروا عليها. طب ودور المرأة في البناء؟ دور خطير جدا. هي سورة البقرة عايزة ايه؟ سورة البقرة عشان تتطبق عايزة رجالة سياسيين محنكين عارفين ازاي يقوموا الدولة. وسورة آل عمران عشان تتطبق عايزة رجالة يثبتوا ويصمدوا ويضحوا عشان الدنيا ينتصر، وعايزة رجالة قوات عسكريين. طب الرجالة دول هيجوا منين؟ يبقى اذا عايزين نساء يربوا الرجالة. يبقى صورة النساء بتتكلم من ضمن مواضعها عن المرأة اللي هتربي الرجالة اللي هيبنوا الدولة. عشان كده البنت الخايبة اللي بعد ما تتخرج تروح تشتغل شغلانة بمتين جنيه وفرحانة ان هي بتعمل وليها كيان. كيان مين يا بنتي؟ اقعدي في بيتك، اقعدي قد رسالتك، خلي فيلك 3-4-5 عيال تخرجي للامة 5 قنابل نووية اقوى من 5. يعني الشيخ محمد حسن ده مش قنبلة نووية يا جماعة، الشيخ يعقوب ده مش قنبلة نووية. خرجي داعية لله، خرجي عالم، خرجي راجل، خرجي ابو بكر، خرجي عمر، خرجي خالد، خرجي مصعب، خرجي لنا رجالة. يبقى المرأة لما تقعد في بيتها، عشان كده عايزين النساء اللي معانا دلوقتي، وان اي واحدة تسمع هذا الكلام من الوقت تأهلي لنفسك لوظيفتك. ما تشوفيش كتاب عن تربية الاطفال اللي موجبين، هاتي كل القصص بتاعة تربية الاطفال وكل القصص بتاعة الاطفال، هاتي اقعدي اتدربي في ولاد اختك الكبيرة واولاد خالاتك واولاد عماتك، اقعدي اتدربي فيهم وتعلمي تربية اطفال فيهم عشان تبقي محترفة التربية. عشان عايزينك تخرجي لنا رجالة. طب صورة النساء بتتكلم عن ايه؟ صورة النساء يا جماعة بتتكلم عن ازاي، خدوا بالكم الصور المدنية اساسا فوائدها فكرية، فانا مش عايز الناس نتيجة ان الصور الاولانية فوائدها فكرية تتعب. لا، ده انت كده بتبني دماغك، انت كده دماغك دي تبقى دماغ متكلفة بعد ما تفهم القرآن بالفهم ده. صورة النساء بتتكلم عن ازاي المجتمع، هي دماغ متكلفة دي في حاجة ولا ايه؟ سورة لا بالمصطلحات الايمانية بتاعتنا بقى ملاش دعوة بمصطلحات الشباب فسورة النساء بتتكلم عن ازاي المجتمع ما يتهدمش بعد ما تبنى، كيفية تحصين المجتمع من الهدم. قال لا، ما انت قلت لنا آل عمران بتتكلم على الموضوع ده. آل عمران يا جماعة بتتكلم عن المشاكل الحادة الفورية اللي ممكن المجتمع في اسبوع واحد ينهار لما واجهناهاش، عشان كده لازم نتوقف من اجلها. سورة النساء بتتكلم على المشاكل اللي على المدى البعيد ممكن تقضي على اي امة، وهنشوف ازاي مجتمعاتنا نفسها انهارت بسبب ان المشاكل دي من 50-60 سنة ومحدش واخد باله منها. فهنبدأ نتكلم في سورة النساء باذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان سورة النساء تحس ان هي وسورة البقرة نسخة، يعني هما الاثنين امتداد لبعض. حتى اخر احكام سورة البقرة احكام المال والربا ومدينة والانفاق، واول احكام سورة النساء احكام المال، المواريث واعطاء الحقوق بتاعت اليتامى، كأن الاثنين بالظبط ربط البعض. عشان كده حتى سورة النساء ما تلاقيش لها مقدمة طويلة، ده هي آية واحدة بس. ربنا بيقول يا ايها الناس اتقوا ربكم، آية واحدة بعد كده على طول وآتوا اليتامى اموالهم. قبل ما ندخل في موضوع سورة النساء وايه العناصر اللي لو اتعملت الامة دي تبقى محصنة ولا تهدم، عايزين نفخر بديننا، عايزين نفرح بديننا، عايزين نحس بعظمة ديننا. عايزين يا جماعة نشوف اهم محور بيربط بين ايات سورة النساء وهو العدل. ازاي ان ديننا ده بيقوم على كلمة العدل؟ سورة النساء بتتكلم عن عدل كلام، والله ما في دستور في تاريخ البشرية ولا هيجي دستور في تاريخ البشرية يتكلم عن اقامة الدول على العدل زي ما اتكلمت عنه سورة النساء. سورة النساء بتقول لك لازم الدولة تقوم على العدل في 4 محاور: العدل مع الضعفاء الضعفاء والعدل مع الاعداء والعدل على الاولياء والعدل باعطاء كل ذي حق حقه. العدل مع الضعفاء ازاي؟ من اولها واتوا اليتامى اموالهم، اليتيم الضعيف الغلبان اوعى تظلمه. بعد كده وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والاقربون مما قل منه او كثر، المراه لها حظ في الورث، اوعى تظلم المراه. يبقى المراه ضعيفه واليتيم ضعيف. بعد كده تلاقي ربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. كان زمان ممكن المرأة لما يعني ابوها يموت مثلا او زوجها يموت يقوم يجي واحد يورثها، يعني تبقى ورث من ضمن الفلوس. يعني شوفوا المرأة كانت مهانة قد ايه والاسلام كرمها قد ايه. لا يحل لكم، فالمرأة مش عايزة تتجوز اللي هيورثها ده يتجوزها غصبا عن عينها، يورثها زي ما بيورث بالظبط المتاع والارض والبيت والعربية يورثها ورث. فربنا سبحانه وتعالى اقر لها حقها الا تتزوج بغير رضاها او بغير اذنها. وقال سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ايه رأيكم في الشعار ده في سبيل الله والمستضعفين؟ ايه رأيكم في الكلمة دي؟ ايه رأيكم لما يبقى شعار كل واحد مننا في سبيل الله والمستضعفين؟ يعني ايه المستضعفين؟ يعني الناس اللي مظلومين في سجون موزمبيق دول مسؤوليتي؟ ازاي يا ابني دول كفرة؟ لا، اي واحد مظلوم على وجه الارض انا رسالتي ان انا انصره. الاسلام بيقول لك كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كن قوام بالقسط. اي مظلوم رسالتك انك انت تنصره. وفي مسألة تعدد الزوجات وفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ربنا بيوصي راجل ان هو ما يظلمش لما يعدد الزوجات. بل المستضعفين من النساء واليتامى ربنا بيوصي بهم مرة تانية في سورة النساء، بيقول خدوا بالكم المرة دي ما بجيبش اية ورا اية، انا بجيب اية من الاول على لاني بتكلم عن موضوع سورة النساء عموما. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، في النساء الضعفاء، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحون والمستضعفين من الولدات. كل دي تواضع ضعيفة ربنا بيوصيك بيها، وان تقوموا لليتامى بالقسط ربنا بيوصينا بالضعيف. اوعى تظلم الضعيف، اوعى على الاطلاق. بل ربنا في سورة النساء لما قال للشباب لو انت ما انتش لاقي تتجوز روح اتجوز اما من الاماء، لو خلاص ما انتش قادر تستحمل بقى وعايز تتجوز روح اتجوز اما، امرك انك انت تؤتيها اجرها بالمعروف. اوعى عشان ضعيفة تستضعفها بقى وايه كفاية ان انا لا، ليها مهر زي ما الحرة لها مهر. يبقى ايه؟ العدل مع الضعفاء. والمرة التانية العدل مع الاعداء. يعني ايه العدل مع الاعداء؟ العدل مع الاعداء يا جماعة من المواقف المذهلة في سورة النساء اللي فعلا تذهلك. قول الله سبحانه وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ده الكلام الشديد ده، ربنا بيكلم النبي بالشدة دي ليه؟ واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ايه قصة الايات دي؟ قصة الايات دي يا جماعة فعلا تحسك دينك عظيم قد ايه. روية في سنن الترمذي بسند بعض اهل العلم تكلموا فيه، ولكن القصة منطبقة تماما على الايات تماما. ان يا جماعة الرسول عليه السلام، يعني الرسول موجود والانصار في المدينة واليهود في المدينة، فواحد من الانصار سرقت الدرع بتاعته، فقام اتهم فيها واحد من الانصار تاني فعلا هو اللي سرقها. فالتاني لقى ان هو كده ايه ده، انا هتفضح ولا ايه؟ ففي خفية عن الناس اخذ الدرع وراح رماها والقاها في بيت احد اليهود عشان يتهم فيه. وبعت قومه للرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا له يا رسول الله مش احنا اللي سرقناه، ده اللي سرقها فلان الفلان احنا عرفناه واكتشفناه. يروح المسلمين بيته يكتشفوا الدرع عنده فيبرأ الانصاري ويتهم اليهودي. ايه رأيكم يا جماعة؟ ده الكلام ده سنة كام يا جماعة؟ ده الكلام ده في عز ما اليهود كانوا مقطعيننا. الكلام ده في عز الايات ده ايه اللي هي في البقرة وقال عمران اليهود قاعدين نازلين على شبهات ونازلين علينا حرب ونازلين علينا خيانة. فينزل القرآن من فوق سبع سماوات لكي يبرئ اليهودي ويثبت التهم على الانصار. ياه، ايه ده؟ العدل قيمة عليا في الاسلام لهذه الدرجة؟ يا رب يا رب ده لو الكلام ده سأل اليهود يقولوا اه شوفوا بقى المسلمين اهم دول المسلمين شوية حرامية العدل فوق كل شيء يا رب ده يعني يا رب ده الانصار يا رب الانصار اللي شايلين الدين وبيحاربونا بيحاربوا معانا ومستضيفيننا في بلد يا رب احسن يزعلوا العدل فوق الجميع يا رب دول اليهود نبرأ اليهود ونضرب على المسلم العدل فوق الجميع شايفين عظمة الاسلام يا جماعة شايفين العدل مع الاعداء عشان كده وربنا بيتكلم عن اليهود وبيتكلم عن فظائع اليهود تلاقي ربنا بيقول في الشوط ده ايه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين المؤمنين ان تحكموا بالعدل لا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به كأن ربنا بيقول لنا حتى لو اليهودي له حق ادهوله حتى لو اليهودي بيتحكم مع مسلم انتوا الاتنين قدام بعض احكم للحق حتى لو كان مع اليهودي فبتلاقي الصورة بتقولك اوعى تظلم عدوك عدوي اوعى تظلم عدوك بل في ايات المواريث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار غير مضر دي العلماء قالوا فيها ايه قالوا ان احيانا بتبقى انت عارف مثلا ان ابن خالد مرات بنت عم جوز خالتي هيورثني لو مت طب انا الوقت انا عايز ابني يورثني مثلا يعني وبينه وبينه مشاكل وبينه وبينه قطيعة عدوي قريبي بس عدوي فاقوم اعمل وصية او اكتب الميراث بطريقة تضيع الورث عليه فربنا بيقول لك اوعى حتى لو بينك وبحد من قريبك عداوة اوعى تعمل اي حاجة في الميراث يحرم بها صاحب حق بين حقه فالصورة بتتكلم عن العدل مع الاعداء العنصر الثالث الجميل قوي بقى قوي هو يعني نور على نور والله يا جماعة حاسين بالنور مش حاسين بالنور طب هنحس دلوقتي ان شاء الله شوفوا يا جماعة العنصر الثالث العدل على الاولياء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط الاية دي لما الواحد يقرأها والله يا جماعة احنا كلمنا امبارح في قول الله ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قلت لكم ان الواحد لما بيسمع الاية دي بيبكي لما يحس بالصورة اللي ربنا كان يريدنا فيها والصورة اللي في الجامعة وفي النوادي دلوقتي والشوارع الاية دي برضو من الايات اللي بتبكي كونوا قوامين بالقسط خليكوا دايما اصحاب قضية دفاع عن المظلوم دايما خليكوا نصراء المستضعفين يا رب يعني ايه يعني يا جماعة ربنا من 1400 سنة بيقول لنا ان جمعيات حقوق الانسان دي احنا اللي نعملها من 1400 سنة بيقول لنا ان منظمة العفو الدولية دي احنا اللي نعملها من 1400 سنة بيقول لنا اعملوا جمعيات انصروا الناس وروحوا شوفوا اي مظلوم في وجه الارض وانصروه في سبيل الله والمستضعفين كونوا قوامين بالقسط كل مظلوم على وجه الارض قضيتك انك انت تنصره ولكن نحن اولى بها منه ولكن هم اللي خدوها مننا يا جماعة الناس دي وصلت للاسلام بدون ما يكون في ايدها القرآن واحنا بين ايدينا القرآن وما وصلناش للاسلام وبيننا وبين الاسلام تخيلوا لو احنا اللي كنا عملنا منظمة العفو الدولية واحنا اللي كنا عملنا الجمعيات بتاعت حقوق الانسان كانت بقت صورة الاسلام ظهرت مشرقة قد ايه انما احنا بيننا وبين القرآن 1000 سنة فجوة ليه لان لغاية دلوقتي الحرف ب10 حسنات يا جماعة عايزين نفهم الحرف ب10 حسنات عايزين نختم القرآن 150 مرة في رمضان يا ابني افهم القرآن يا اخي تدبر في كتاب الله يا اخي هات تفسير واقعد افهم الدستور اللي ربنا ادهولنا نزلهولك ده الرسم الهندسي اللي ربنا نزلهولنا نبني بيه الامة ده ازاي هنبني الامة من غيره ولكن يا جماعة لازال اتفجوا هائلة بيننا وبين القرآن لدرجة ان المبادئ اللي بنتكلم عنها دلوقتي كثير جدا جدا من الناس الملتزمين فضلا عن غير الملتزمين يعني قد يكون اصلا ما يعرفهاش يعني صورة النساء والله احنا عندنا كمان العدل بقى والمبادئ اللي بتتقال دي احنا عندنا الكلام الكبير ده عندنا الكلام الكبير ده واجمل منه العدل من الاولياء على الاولياء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا سلام يا رب ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ابوك في القفص وكلمة منك تحبسه وتنطق عشان الحق اللي عندك من ابوك ابنك في القفص وكلمة منك تحبسه وتنطق عشان الحق اللي عندك من ابنك تخيلوا يعني حتى لو ابنك او ابوك او امك او حبيبك لا مفيش حبيب في الحق بقى العدل فوق كل شيء قال تعالى في سورة النساء من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ايه الشفاعة الحسنة وايه الشفاعة السيئة الشفاعة السيئة يا جماعة زي الواسطة كده الواسطة يعني انا راجل معايا مركز انا راجل دكتور في كل الطب وابني يعني ايه يعني جاب 52% وصفرت رومانيا ولا البلاد الجديدة اوكرانيا ورجع لي في تانية طب الواد لازم يتعين. يعني عيب ما يبقى ابن دكتور في الجامعه وما يتعينش. هيتصور الورق ويتعين، هيحصل. المهم الواد هيتعين، انا هيتعين. طب يا ابني ده انت كده ومن يشفع شفاعه سيئه، انت كده اصلا انت كده بتتوسط لابنك في ظلم يظلم، اللي هو يظلم. يبقى الشفاعات السيئه العاده منتشره في المجتمع الوقت، اللي هي ان واحد مالوش حق في الحاجه ولانه له واسطه او زي ما بيسموا كده له ظهر، او يعني ما تكون على حيطه مايله يقوم ياخد الحق اللي مش حقه. فده ومن يشفع شفاعه سيئه يكون له كفل منها، يعني جزء من الخساره او عقوبه الذنب اللي هتعود على من فعل هذه الشفاعه السيئه. العدل على الاولياء. ابنك وانا دكتور في الجامعه، لا اوعى تعمل له اي حاجه، اوعى تتدخل عشان اوعى. طب انا رئيس مصلحه الفلانيه وابني ممكن يجي يتعين في المصلحه، اوعى اوعى تاكل ابنك فلوس حرام طول عمرك. طيب النوع الرابع من العدل، اعطاء كل ذي حق حقه. ازاي؟ دايما بيبقى في المجتمع ناس موهوبه، واحد شاعر مثلا بس مش لاقي فرصه ان هو يظهر، واحد مثلا مفكر بس مش لاقي فرصه، واحد ذكي جدا. يعني احد الكتاب المشهورين مات هو في حادثه داخل بيته وطلع الاول على الجامعه، فكان الثاني ابن دكتور في الجامعه، خدوا الثاني وسابوه. اعتزل المجتمع كله، لعل بعضكم بيعرف، اعتزل المجتمع كله واتحبس في بيته، قعد في بيته ما رضاش يخرج لغايه بعد سنين. يعني ايه، حصل حادثه كده داخل البيت ادت الى انه مات في هذا المنزل. فالموضوع ده بيجيب قهر عند الناس. فين في سوره النساء اعطاء كل ذي حق حقه ومن يشفع شفاعه سيئه، من يشفع شفاعه سيئه يكن له نصيب منها. ازاي؟ انا الوقت واحد يا مركز وشفت فيك موهبه معينه تؤهلك انك تمسك المركز ده، اشفع لك عشان تاخده. نوصل بعض يا جماعه، اوصل اللي انا شايف انه جدير انه يوصل واطلعه على الدكة عشان ياخد حقه شفاعه حسنه بقى لانه هو يستحق. انما لو ما حصلش الكلام ده، شوفوا عواقب الظلم اللي بيحصل في المجتمع. لو المستضعفين اتظلموا، لو المراه اتظلمت وما لقتش حد يدي حقها، لو اليتامى اتظلموا وطلعوا قتل حقد على المجتمع، لو الضعفاء دول اتظلموا هيبقوا ايه؟ هينفجروا في المجتمع. طيب لو اصحاب المواهب دول ما خدوش حقهم وما خدوش فرصتهم وعاشوا في مجتمع ما بيديش لكل واحد فرصته عشان يظهر، لو هم عاشوا بهذا المنظر، ده المواهب دول اللي الامه بتقوم عليهم. تخيلوا لو المواهب دول تحولوا من عوامل بناء للامه الى عوامل حقد وكراهيه على الامه، احنا بنخسر قد ايه؟ تخيلوا لو الاعداء ما عدلناش معهم ظلمناهم فازدادوا عداوه على عداوه لينا وحقد على حقد. يبقى اذا عايزين نقول ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه الوقت للاسف الشديد، مش بقصد يا جماعه انا بقصد احنا يا جماعه، بقصد احنا الافراد، احنا اللي فينا ظلمه يا جماعه، ظلمه. الوقت دكتور الجامعه لازم يتعين ابنه، لازم، هي كده. الوقت في القرى مفيش حاجه اسمها بنت تورث، يعني ايه تورث؟ لا البنات ما يورثوش. الوقت في القرى اليتيم يتاكل حقه على طول، لو عمه ولا خاله عمل وصي عليه انتهت خلاص، اليتيم هيتاكل حقه، هيتاكل حقه للاسف والعياذ بالله. الوقت المراه لما بتطلق بتتبهدل طول حياتها عشان الراجل لا يتقي الله في انه يعطاها حقوقها، مش راضي يديها الحقوق بتاعها. الوقت الفقير الغني ما بيطلعش زكاه، ده حق الفقير يا اخي ما بيطلعش زكاه. الحقوق مضاعه في هذا المجتمع، الحقوق اللي احنا علينا احنا مضيعينها في هذا المجتمع. فاما ينصر الله هذا المجتمع؟ ما ينصروش ابدا. عشان كده الايه اللي ربنا قال عليها من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، ان الله كان على كل شيء مقيتا. الايه اللي بعدها ايه؟ واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها اردوه. يعني ايه؟ هو تحيه الاسلام ايه؟ السلام عليكم، السلام. يبقى ربنا بيقول لنا ان يبقى في سلام اجتماعي داخل المجتمع. الايه اللي قبلها الشفاعه السيئه اللي هو الظلم اللي داخل المجتمع، كان ربنا بيقول لنا ان لو العدل راح السلام هيروح، البلطجه تنتشر. ما هو الفقير ده ما خدش حقه هيعمل ايه يعني؟ والعياذ بالله بيوت السوء تنتشر، الاخذ الحق بالدراع ينتشر، خلاص بقى ما عادش في امن داخلي في المجتمع. ليه؟ لان ما عادش في عدل في هذا المجتمع. يبقى اذا الصورة بتتكلم عن العدل. طيب انت قلت ان الصورة بتكلمنا الموضوع الاساسي بتاعها المحوري بتاعها ازاي نحصن المجتمع ضد الهدم. هنقول يا جماعة ازاي نحصن المجتمع ضد الهدم. اول ما الصورة بدأت قالت ايه؟ وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اوعى تاكل مال اليتامى لليتيم. طيب وكمان للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والاقربون لو شلل مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، كل واحد له نصيبه في شرع ربنا. يبقى حكم الورث، اوعى تاكل الورث على حد واوعى تمال اليتيم. طيب دي النقطه دي هنعديها ونشرحها لما نقول النقطه الثانيه. النقطه الثانيه في قول الله واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم، بعد ايات المواريث ما بتخلص، فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يعني ربنا بيتكلم عن ايات اكل المال بغير حق وايات الزنا اللي هي فتنه النساء، كان ربنا من اول الصوره بيقول لنا خدوا بالكم ان اخطر فتنتين يتهدم المجتمع بسببهم فتنه المال وفتنه النساء. خدتوا بالكم من الرساله؟ يبقى من اولها ربنا بيقول لنا اول عنصرين لهدم المجتمع فتنه المال وفتنه النساء. عشان كده بعد ايات المواريث واليتامى ربنا قال ايه؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ايه؟ تجري من تحتها الانهار ايه؟ ها؟ خالدين. مش محضرين ولا يا جماعه؟ مش محضرين سوره النساء؟ مش معقولة يا ده صورة النساء، يعني لو مش محضر هتلاقي نفسك كتوم معاي. الله المستعان. خالدين فيها، يبقى ربنا قال خالدين فيها مع الجنة. الآية اللي بعدها ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا ايه؟ خالدا فيها. يبقى مع النار سخط المفرد ومع الجنة سخط الجمع، كأن ربنا بيقول لك ان من نعيم اهل الجنة لا يسمعوا كلامي ان انا هعيشهم في ايه؟ وسط حياة اجتماعية وسط جو حب وسط جو الفة وسط وسط، انما التاني في النار من ضمن عذاب اهل النار ان يغلق عليهم سجون من نار وتوابيت من نار فيظن الا احد في النار يعذب غيره. عذاب الوحدة ان هو يعذب عذاب يظن انه لم يعد احد في النار والعياذ بالله مخلد فيها الا هو. فربنا بيقول لك حاسب. طب بعد ايات فتنة النساء ربنا قال ايه؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هو عمل سوء واحد بس، يعني حاجة كده ايه، وبعد كده تب بسرعة، يعني ما طولش في طريق المعصية. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، اللي طول بقى حتى اذا حضر احدهم الموت اخر عمره خالص مش من قريب بقى قال اني تبت الان، كأن ربنا بيقولك اوعى تطول في طريق المعصية. لو طولت في طريق المعصية هيتطرس على قلبك لغاية لحظة الموت تيجي تنطق بكلمة التوبة ما تعرفش تنطقها، تيجي تقول يا رب تبت اليك، ربنا لا يتقبل توبة البعيد والعياذ بالله، ربنا يتقبل منا توبتنا اليه. اللهم امين يا رب. يبقى ربنا جاب ترهيب شديد بعد ايات فتنة المال وترهيب بعد ايات فتنة النساء وافتتح بيهم الصورة عشان يقول لك اول عنصرين في هدم المجتمع فتنة المال وفتنة النساء. يعني لا احنا طلاب مال ولا احنا طلاب شهوات، احنا طلاب ايه يا جماعة؟ طلاب ايه؟ عايز اسمع ايه؟ طلاب جنة. احنا طلاب جنة، مقصدك في حياتك كله ان تصل الى جنة الله سبحانه وتعالى. الاية اللي بعد كده على طول، يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ايه حكاية ترثوا النساء كرها؟ زي ما قلنا ان واحدة ما هياش عايزة تتجوز فلان، ولكن لانه له سلطة ان يورثها بتقاليد الجاهلية بقى الغبية يقوم يورثها ويتجوزها. طب هي مش عايزاه بس الجواز غصب عنها. ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. ده واحد كره مراته بقى، مش هي كره جوزها، هو كره مراته وعليه مؤخر صداق 50,000 جنيه مثلا، فمش عايز يطلعها ومش عارف، يقعد يطلع عينيها عشان في الاخر تقوله يعني اللي هو زي ما بيقولك ابريني وخلاص انا مش عايزة منك حاجة. يبقى ربنا في الاول، يبقى هنا انتقلنا الى نقطة جديدة وهي نقطة الاسرة، ان هدم الاسرة نواة المجتمع ثالث عنصر في عنصر هدف عناصر هدم المجتمع. عشان كده الشوط ده كله بقى ربنا بعد ما اتكلم على حتة بقى زوج اللي بيكره مراته والمرأة اللي بتكره زوجها، وربنا بيقول لنا عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اتيتم وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، ما انتش طايقة خلاص مش هتستحملها بقى، واتيتم احداهن قنطارا ادتها 1,000,000 جنيه مهر فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. خلق الوفاء بقى وخلق حفظ العهد. يبقى اذا ده بداية اللي هو لما تكون مشاكل في الاسرة. بعد كده ربنا كلمنا كشباب بقى لا تنكح ما نكح اباك، يبقى ده محرمة. ولا تنكح امك ولا اختك ولا بنتك ولا ولا، يبقى المحرمات من النساء. اختيار الزوجة بقى، وبعد كده قدامك الايه المحصنات من النساء، هتختار مين اللي انت هتؤتيها مهرها، هتؤتيها اجرها محصن غير مسافح. طب افرض ما مش عارف يا رب، خلاص معيش 20,000 جنيه تمن مهر الحرة. قدامك الاماء من فتياتكم المؤمنات، اختار اما مؤمنة، الله اعلم بايمانها، اختار اما مؤمنة. وان كان ربنا لا يراقبنا في هذا الامر، طبعا الموضوع ده ما عادش متاح في هذه الايام، ولكن كان ايام متاح عندهم، اختار اما مؤمنة تتزوجها ولكن تؤتيها اجرها بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. يعني ايه ولا متخذات اخدان يا جماعة؟ الخدم الصاحب، الصاحب بس صاحب الحميم قوي، اللي هو بيبعتوا لبعض مسدات بقى والمذكرات، واقفين 3-4 ساعات في الجامعه، وممكن يتصل لمامتها ترد انا عايز فلانه، ده الخدمه يا جماعه، اللي هو الصاحب اللي بالنوع ده ما تتجوزش منها. ربنا بيقول لك كده، اللي بالنوع ده اوعى تقرب منها. لا تقول لي بقى ده من جوه كويس، النوع ده ما يتقربش منه خالص، اللي هي عادي خالص معاها الايه العلاقات الطبيعيه مع الطرف الاخر. فربنا بيقول لك ازاي تختار زوجتك، تختارها ازاي. بعد كده ربنا بيقول لك الرجال قوامون على النساء. الايه دي من اخطر الايات اللي بتقي انهيار الاسره بعد ما تقوم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لازم تقوم بالقوامة بتاعتك. فالصالحات صفتين، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. انا عايز الشباب يا جماعة من الكلمتين دول يعرفوا لما تروح تنقي زوجة، تنقي زوجة شكلها ايه؟ قانتات يعني مطيعات. طب يا رب كنت قلت مطيعات؟ لا، القانتة اللي بتطيع امرك وهي بتحبك، اللي بتطيع امرك بسماحة نفس. انما المطيعة ممكن بتطيع امرك خوف منك. يبقى اول حاجة صفة الطاعة. حافظات للغيب بما حفظ الله. ايه هو الغيب؟ اي حاجة مقفول عليها باب البيت بتاعي غيب. انا باكل مراتي ايه غيب؟ انا جبت لها هدوم ولا لا غيب؟ انا بديها مصروف قد ايه غيب؟ الاجتماع اللي ما بين الزوجة والزوج غيب؟ كل ده غيب. اي حاجة جوه البيت سر ما تخرجش بره البيت. طب لو الست خرجت الاسرار بتاعة البيت بره، يبقى معناها انها مش راضية بعيشتها فبتشكي للي بره، يبقى معناها عدم القناعة. يبقى ربنا قال لك الصالحات فيهم صفتين، الطاعة والقناعة، مش الجمال. لا، الطاعة لما تقول لها اعملي كذا حاضر، ما تعمليش كذا حاضر، ما فيش نزول النهاردة حاضر، من غير تعنت منك طبعا، ولكن صفة الطاعة وصفة الايه القناعة. لو سألنا اي واحد من ابائنا الفضلاء اللي قاعدين معنا الوقت، ايه اخطر صفة اللي بقى له 20-30-40 سنة جواز، ايه اخطر صفة تصعد الزوج مع الزوجة؟ يقول لك الطاعة. فورا كله هيجمع على نفس الكلمة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى اذا لما يكون الزوج ماسك القوامة والزوجة مطيعة وقنوعة، البيت يقوم. يبقى الشوط ده الاسرة. بعد كده هندخل بقى في نقطة من اخطر النقط، 21 صفحة عن عنصر واحد من عناصر هدم المجتمع. عارفين هو يا جماعة؟ اللي قرأ سورة النساء هيجي الوقت يقول انا تهت، انا الاقي شوية ايات منافقين عم ابدا اركز معاها واعيش معاها، الاقي نفسي دخلت في ايات قتال وجهاد. عم ابدا اعيش معاها واركز معاها، الاقي نفسي فجأة بنتكلم عن ان احنا لازم نبقى مطاعين لله ورسوله، ولما ربنا يامرنا بامر ننفذه الطاعة. اجي اركز الاقي نفسي دخلت في احكام تتعلق بالمرأة وتتعلق بالاسرة. اجي اركز في الموضوع ده الاقي نفسي القرآن بيتكلم عن اليهود. اجي اركز في ايات اليهود الاقي نفسي رجعت تاني للايه؟ للمنافقين، ومن المنافقين للطاعة، ومن الطاعة لليهود ومن اليهود. التوليفة دي 21 صفحة. ايه فكرة التوليفة دي؟ دي اسمها الخماسية. الخماسية دي هتلاقيها في 3 صور. يعني الكلمة اللي انا هقولها ده ايه؟ هتهمك ترابط 3 صور. ترابط النساء، وترابط الاحزاب، وترابط النور. ومن اللطائف العجيبة ان سيدنا عمر بن الخطاب امر بتعلم ال3 صور دول بالذات. فايه العلاقة بين الخمسة دول يا جماعة؟ اعداء لنا هم مين؟ اليهود. خلاص؟ عندنا عداء اليهود وعندنا عداء النصارى، والاثنين مذكورين في الصورة. ولكن ايه الفرق بين اليهود والنصارى؟ عارفين البكتيريا وعارفين الفيروس؟ عارفين ايه الفرق بين البكتيريا والفيروس؟ البكتيريا بتطبش. ازاي؟ تقوم داخل الجسم من اي ثغرة مفتوحة وتقوم داخل الدم، يقوم الجسم يطلع كرة دم بيضة، تحصل معركة ينتج عنها قتل البكتيريا والصديد اللي بيبقى موجود في الجروح ده بسبب قتل هذه البكتيريا وبسبب اثار هذه المعركة. يبقى البكتيريا دي ده الاسلوب بتاعها. الفيروس بقى ده مش اسلوبه. الفيروس ده اسلوبه ذكي جدا. الفيروس ده ما يدخلش ولا يهاجم ولا يعمل الكلام ده خالص. ده يجي على الخلية من بره. ويقوم حائن فيها السم بتاعه. يقوم يجند الخلية تحت امره. يبقى جند حد يشتغل مكانه ما اشتغلش هو. تقوم الخلية تنتج ملايين النسخ من هذا الفيروس عشان يدخل يدمره الجسم. خدوا بالكم الفرق بين البكتيريا والفيروس. هو ده الفرق بين اليهود والنصارى. النصارى عاملين زي البكتيريا. يقوموا حاكمين كده. الحرب الصليبية الاولى والثانية والثالثة. هو اسلوبهم كده. تعالوا ما نضرب افغانستان. نضرب العراق. الاسلوب بتاعهم كده طول عمرهم. ان يوم هاجم. وبعد كده تقوم المعركة وباذن الله يندحروا بعد هذا. انما اليهود دول بقى دماغ. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ناس دماغ. الناس لو كانت شالت الدين كان زمان الستة مليار اللي على وجه الكرة الارضية مسلمين الوقت. انما احنا بمشلنا احنا عالم خيبان. الناس دماغ فعلا. فاليهود ما يعملش كده. اليهود ينقي ناس من جوه الدولة اللي عايز يهدمها يجندهم بعد ما يسمم فكرهم بافكاره عشان هم اللي يهدموا مكانه. اليهود بيجندوا مين؟ ها؟ المنافقين. زي ما كده حلف الكفار دخل في افغانستان على اكتاف تحالف الشمال مثلا. يبقى ما يدخلوش غير على اكتاف حلف. الحمار اللي اليهود بيدخلوا اي دولة على اكتافه المنافقين. العلمانيين بتوع الايام دي. اللي هو اليهود يسمموا لهم دماغهم وهم ينشروا هذه السموم في المجتمع. يبقى كده اول صورين في الخماسية فهمناه العلاقة بين اليهود والمنافقين. اليهود عايزين المنافقين يعملوا ايه? اليهود دول يا جماعة نسخة من الشيطان. نسخة كربون كامل الشيطان. الشيطان بيهدم الاسلام من خلال ايه? ان المرأة اذا خرجت من بيتها حصل ايه? استشرفها الشيطان يوم قف كده. قال هي طلعت يلا اشتغل بقى. خلاص الحاجة اللي انت هتبوظ بقى المجتمع كله طلعت من بيت. اشتغل بقى. اجري بقى. افتن وزينها للشباب. واو. يبقى اذا اول عنصر الشيطان بيهدم بيه المجتمع الاسلامي المرأة. تاني عنصر الشيطان بيهدم بيه المجتمع الاسلامي ايه? الشيطان عرشه على الماء. ويجي الشياطين الصغيرة بقى اللي قاعدة يعني تشتغل على الناس. تقوم رايح له اخر اليوم. انت عملت ايه? ده انا خليت واحد زنيه يا تخيبة. وانت عملت ايه? ده انا خليت واحد انت خيب منه. وانت عملت ايه? انا قطعت ما بين راجل ومراته. تعالى حبيبي. ده انت الابليس. ده انت ابني بحق وحقيقي بقى. تعالى اتنوا مني واقترب مني. انت اللي فاهم فعلا الاسلام يتهدم ازاي. انت باللسانه ده هيرجع يندم بالليل ويبكي ويعيش حياته كلها راهب وعبد الله. واللي سرق ده انما اللي اتقطع ما بينه وبين مراته ده هو هيجرد. ومراته هتجرد. وهم كانوا متجوزين هيقضوا شهوته فين? وهي هتعمل ايه? قنبلتين موقوتين في المجتمع. والعيال هيتشردوا. مش هيطلع رجالة في المجتمع. يبقى الشيطان بيهدم المجتمع الاسلامي من خلال افساد المرأة وافساد الاسرة. اهو ده فكر اليهود يا جماعة. اليهود بيستغلوا المنافقين من اجل افساد المرأة وافساد الاسرة. افساد المرأة زي مؤتمرات المرأة كده اللي عاملين يعملوا كل شوية. افساد الاسرة زي مؤتمرات النسل وزي حاجات كتير جدا بقى بيعملوها لا تحصى. يبقى اذا اليهود اول عنصر في الخماسية بيجندوا المنافقين من اجل هدم المرأة والاسرة. يبقى كده تلات عناصر في الخماسية. بنلاقي احكام لايات اليهود وايات المنافقين واحكام ايه? واحكام المرأة والاسرة. طيب لما الوقت الاسرة تنهدم والمرأة تبوظ. المرأة باظت. الجامعة باظت. على العود في الشباب. ممكن تلاقي قدامك 10 شباب في درس وخمسين الف شاب بره في الشارع. يبقى اذا لما المرأة باظت الجيل الموجود بالرجالة باظ. طب لما الاسرة باظت الاطفال يعني الام البنت اللي كل حياتها المونيكير والمش عارف دي لما تتجوز دي هتربى عيال على ايه دي? مش هتربى مش هتعرف تربيهم على اي حاجة. هيطلع الجيل التاني بايظ. والجيل التاني لو باظ على الاقل هيربي جيل بايظ يدمروا ثلاث اجيال في الامة الاسلامية. يبقى اذا لما تطلع الاجيال متبعة هواها لن تتبع امر الله ولن تطيع امر الله بل ستطيع هواها. فتيجي من هنا ايات الطاعة. ولو اتبعوا هواهم جهاد ايه بقى? روح الشباب اللي تسلهم يجاهد ونجاهد ايه يا ابني احنا عارفين نجاهد نفسنا. هات لي البنا اقعد امص فيها واجاهد نفسي كده وبمص فيها ولا حاجة. اجاهد ايه? خلاص بقى ما عادش في جهاد. عشان كده عايزين نقضي على اليهود والمنافقين نحصن المجتمع ضدهم زائد نربي المجتمع على الجهاد وعلى الطاعة. ايه الطاعة دي? عشان نفهم يعني ايه الطاعة? الطاعة يا جماعة يعني الجندية. يعني انت مش مواطن انت جندي في كتيبة الاسلام. اول ما تؤمر تقول حاضر انا مستعد. عشان كده من اللطائف الجميلة بتاعت اخوة التبليغ الحاجات الجميلة اللي فيهم ان اخوة التبليغ دايما يقول لك ايه الكلمة اللي يعني اللي شافهم في دعوتهم تلاقي واحد يقول ايه احنا يا جماعة هنروح ندعو فلان مستعدين نروح ندعوه يقوموا يقولوا ايه مستعدين ان شاء الله. فالواحد قاعد يفكر كده ايه مستعدين مستعدين. فسألت واحد منهم يعني ايه مستعدين، قال اصل الوقت انا باكلف تكليف انا عارف هنفذه امتى، مثلا بكرة العصر، وهنفذه فين واعمل ايه وارجع امتى. هيجي وقت من الاوقات هيطلب مني حاجة انا مش مستعد لها، فجأة هنصحى الصبح المهد طلع في السعودية او المهد طلع في قوموا روحوا بيعوه على الجهاز، طب انا الوقت مش كده. يبقى لما ربي نفسي ان انا دايما اقول مستعدين مستعدين، لما هيجي التكليفات الفورية من الله هبقى ايه، هبقى مستيقظ ومستعد فعلا. اهي دي الجندية، انك تتعلم ان انا مستعد يا رب لتنفيذ امرك في وقت. انا تحت امرك يا رب، انا تحت الايه، انا تحت زي ما بيقولوا تحت المنشور، انا تحت الامر وتحت الطلب. يبقى دي الخمس ايات، الخمس عناصر اللي احنا نلاقيهم في سورة النساء، ايات المنافقين، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ايات القتال، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، ايات الطاعة والجندية لامر الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يسمعوا اوامر الدين واوامر الشرع ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم، تخيل كده ربنا كلفك بالتكليف ده، او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، كل ما تنفذ امر من امر ربنا رسوخك في الدين يزيد اكتر. عايز تثبت على دين ربنا طبق كل امر بتسمعه، عايز تثبت على دين ربنا احترف تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى، لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى هتلاقوا يا جماعه 21 صفحه، تدخل من نفاق على الجهاد، وتدخل من الجهاد على القتال على اليهود، وتدخل من اليهود على الطاعه، وتدخل من الطاعه. ما تقولش الكلام ده ليه بقى؟ واحكام النساء والمرأة جاء في النص ليه؟ ما تقولش ليه؟ ليه؟ الخمسة دول منظومة مترابطة مع بعضها، اذا قدرنا ان احنا نفهمها باذن الله سبحانه وتعالى هنحصن المجتمع من اخطر سبب من اسباب هدمه، وهو ايه؟ الاعداء الحاقدة. يبقى احنا في الكلام اللي احنا قلناه الوقت ده استخلصنا يا جماعة اسباب هدم المجتمع الاسلامي، الاسباب اللي على النفس الطويل بتهدمه، رقم واحد فتنة المال، رقم اتنين فتنة النساء، رقم تلاتة هدم الاسرة، رقم اربعة الاعداء الحاقدة، رقم خمسة الظلم، الظلم مع الضعفاء او مع الاعداء، او الظلم على الاولياء، الواسطة والمحسوبية والرشوة، او عدم اعطاء كل ذي حق حقه. الحاجة الاخرانية في حصانة المجتمع من الهدم هي ايه؟ الفئات الفردية اللي بتهدم المجتمع من غير ما احنا نحس. يعني مثلا القاتل، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، القاتل اللي بيشرب الخمرة، عشان كده ربنا جاب برضه شرب الخمرة في سورة النساء، كأن ربنا عشان كده الناس ربنا شرع لها الحدود. ليه؟ كلمة الحدود يعني نقف عند حدك، يعني بس انت كده بقى هتتعدى ضررك من نفسك الى هدم المجتمع، فهنا لازم يقف عند حده بانه يطبق عليه حد الله سبحانه وتعالى. فدي لو انت قرأت الصورة من اولها لاخرها الليلة ان شاء الله، وانت في دماغك فكرة حصنت المجتمع من اسباب الهدم، 95% من الايات هتلاقي نفسك فاهمها بقمة الوضوح، بقمة الوضوح. طيب النقاط الختامية بقى في كلمة اليوم باذن الله، يعني صورة النساء دي ما ينفعش احس بها ايمانيا كده، انا عايز كده احس ايمانيا بصورة النساء. يا جماعة الناس هو واقفة في ايات الاحكام بتبقى واقفة كده، يعني قاعدة ايه مش عارف، هو مستنى لما الايات تعدي كده لعل اي جنة تيجي في النص ولا نار يسخن معا. يا جماعة ايات الاحكام دي من معجزات الاسلام، ايات الاحكام. الواحد لما بقرأ ايات الاحكام تحس انك منبهر، منبهر فعلا، بتبين لك قد ايه ديننا عظيم، وقد ايه ربنا حكيم، وقد ايه ربنا عليم، وقد ايه ربنا رحيم. ايات الكام دي لما الواحد بقرأها تحس انك انت دخلت في المدينة الفاضلة. والله يا جماعة، اخلاق، ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق؟ واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ايه الاخلاق دي؟ يعني فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. وفي سورة البقرة في الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم، وفي ايات الطلاق سرحوهن بمعروف، وفي ايات الطلاق سرحوهن باحسان. ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق الجميلة اللي حتى في ساعة الطلاق اللي كله بيمسك في بعضه تلاقي الاخلاق هي اللي بتحكم المجتمع؟ تحس ان المجتمع الاحكام مليانة اخلاقيات، تحس دينك مليان اخلاق قد ايه، وتحس دينك معجزة قد ايه. يعني تلاقي ربنا يقول لك وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم اليه منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. في القانون يقول لك لا، مش لو بلغ النكاح، مش لو جه يتجوز، لو بلغ سن الرشد. طب ايه الفرق؟ يعني ايه الدقة في اللفظ القرآني؟ اصل الوقت واحد يتيم يعني عاش محروم من حاجات كتير، فجأة وهو عنده 21 سنة لقى في ايده 1,000,000 جنيه وهو مش متجوز ولا سالب ولا شايل مسؤولية، ممكن ينحرف ولا لا؟ ممكن بكل سهولة. انما لو تزام تسلم المال مع شيله المسؤولية الزواج والانجاب والاسرة وانه لازم يفتح مشروع عشان يصرف على اسرته لن ينحرف في هذه اللحظة. ليه؟ لانه اول ما جات له الفلوس جات له هو حاسس بالمسؤولية. فتحس انها كلمات صغيرة ولكن لها دلالة عميقة جدا. للذكر مثل حظ الانثيين. ايه الظلم بتاع المرأة ده؟ ظلم ايه يا ابني؟ انت ما تجيش تبص للحكم من وجهة نظر فردية، بص للنظام الاسلامي ككل. المرأة دي لما مطلوب منها تصرف على عيالها، المرأة يا جماعة لو صرفت في بيت حد من جوزها، لو صرفت مليم على عيالها صدقة عند الله، صدقة. لو صرفت على جوزها مليم صدقة. المرأة ملهاش انها تصرف على اولادها ولا على جوزها ولا على اخواتها ولا على ابوها ولا لها ولا عليها اي مسؤولية مادية. الراجل ملزم انه يصرف على مراته، وملزم انه يصرف على اولاده، وملزم انه يصرف على ابوه وامه لما يكبروا، وملزم انه يصرف على اخواته، ملزم انه يصرف على كل دول. يبقى اذا مسؤولية الرجل المادية اضعاف مسؤولية المرأة المادية. يعني ده كمان ده كده النص. ثم مش كل الحالات المرأة بتاخد النص، في حالات المرأة بتاخد قد، وفي حالات المرأة بتاخد اكثر من الرجل، ولكن ده في حالة لو اخوات والاب ايه والاب مات فالمرأة بتاخد نصف الذكر. فاذا احكام الاسلام كلها لها حكمة، وكلها مليانة رحمة، وكلها فيها دقة، وكلها تحس فعلا احكام دي نازلة. يعني تخيلوا مثلا لو حصل في البلد ازمة مرور طاحنة، ازمة مرور هائلة، والعربية بتاعتك تقف ساعتين في الاشارة، فقام جاي واحد عمل قانون مرور ومشروع مرور خلى السيولة المرورية احسن ما تكون. هنقول عليه عبقري قد ايه، وحكيم قد ايه، وعليم قد ايه. اهو يا جماعة كل اية من ايات الاحكام بتحل مشكلة قاتلة في المجتمع. فاحنا واحنا بنسمع ايات الاحكام زي الاخ اللي كان بيسمع ايات المواريث وبينهنك في البكاء في الجماعة الشرعية. ليه؟ هو بيبص لما وراء ايات الاحكام من الحكمة. فمش كل الايمانيات ان انا اعيش مع الجنة والنار، لا يا جماعة. من ضمن الايمانيات ان انا احس بعظمة الاسلام، يجي في قلبي كده عظم الدين. من ضمن الايمانيات في ايات الجهاد ان انا احس بمسؤوليتي ناحيه نصر الدين والخير على حرمات الله. طب عشان احس بايات قصص الانبياء ان انا احس بالخوف على الناس من النار. طب عشان احس بايات مع عظمه الله ان انا احس بمعرفه الله. طب عشان احس بايات الجنه والنار ان انا يبقى عندي شغل الجنه. يعني كل نوع من ايات القران له مفتاح ايماني من مفاتيحه. سوره النساء مفتاحها انك تبقى حاسس بعظمه الاسلام، وحاجه ثانيه انك تبقى حاسس بالغيره على المجتمع الاسلامي انه ينتهك حرماته او انه هو يتهدم بعد ما تبنى. طيب يعني انا دوري ايه بقى؟ يعني ماشي الكلام كده جميل، انا دوري ايه يا جماعة؟ دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نفهم خطورة القرآن وخطورة احتياجنا للقرآن. اول حاجة انا عايز كل واحد مننا يبدأ يحفظ القرآن على ايد شيخ من الوقت، يبدأ يحفظ. لازم يا جماعة نوطد علاقة بالقرآن. اشتري تفسير وحطه جنبك واعمل ورد يومي ثابت لقراءة التفسير، ولو ربع ساعة ولو نص ساعة، بس اوعى الورد المقدس ده يروح منك ما بين المغرب والعشاء. كل الطلبة بتروح عليه وما فيهاش اي حاجة. طيب بعد الفجر بنص ساعة في الجامع، يبقى كتاب التفسير بتاعك ده كل يوم تقرا نص ساعة. بعد سنة هتلاقي نفسك بقيت حاجة تانية خالص مع القرآن. يا جماعة اقرأوا فهم كتاب الله. يا جماعة ده الرسم الهندسي. عارفين مقام الشلل حين عدم وجود القرآن؟ الصحابة المجتمع اتشل 15 يوم لما الوحي وقف. ليه؟ انا راجل بنا ببني والرسم الهندسي اتشال من قدامي، ما عادش معايا رسم هندسي، هبني ازاي؟ مش عارف اعمل حاجه. القران ده رسم الهندسي بتاعنا، لازم نبقى متصلين بيه وفاهمينه عشان نعرف نبني الدين جوانا وفي المجتمع. الحاجه الثانيه يا جماعه، ان يعني اي واحد كل يعني ان شاء الله بكره نمسك مراكز باذن الله سبحانه وتعالى، اوعى تظلم حد في المركز ده، خليك دايما انسان قوام بالقسط، خليك دايما صاحب قضيه، خليك دايما نصير للمظلوم من الوقت. اي واحد صاحبك محتاج اي خدمه انصره، اي واحد صاحبك مظلوم اقف معاه، اي موظف معاك في الشغل مظلوم اقف معاه، خليك دايما نصير له، خليك ادي الرساله اللي ربنا امرنا ان احنا نأديها. المراه لازم وانت بتختار الاسره بتاعتك اختار واحده ملتزمه صح، وانت تختاري واحد ملتزم صح، بحيث ان احنا نكون اسره ملتزمه صح. عايزين يا جماعه فعلا نطلع رد فعل للاجيال اللي سبقتنا اللي كانت بعيده كل البعد عن دين الله، عايزين نطلع نعرف ازاي نبني ديننا، عايزين عناصر هدم المجتمع دي كلها نبعد عنها، كلها فتنه النساء، نعتزل اماكن المعصيه، نعتزل اماكن الشهوات، الحاجه اللي بينه وبين ربنا تتقطع تماما. يبقى اذا عايزين نحس ان احنا اصحاب رساله، اصحاب قضيه. الوقت احنا بنقفل سوره النساء، سوره البقره وآل عمران والنساء، الثلاثه مع بعض كده بيحسسوك انك انت صاحب رساله، ازاي الدين يقوم في الواقع رغم كل المعوقات المهوله اللي واقفه في وشه، وازاي ان الدين ما يتهدمش، وازاي ان بعد ما الدين العظيم ده قام يحصن ضد ان هو يتهداني. لازم تكون دي قضيتنا، ولازم تكون دي رسالتنا في الحياه، ولان احنا عايزين من كل جزء ندخل فيه نخرج بشعارات، عايزين نخرج بشعارات معانا كده، الشعارات دي تحفظها ولما تروح تكتبها في ورقه وتعلقها قدامك، كل يوم تخرج باربع خمس شعارات من الجزء، تيجي على اخر رمضان تلاقي معاك 100 ولا 150 نور من انوار القران منورين لك حياتك. الشعارات اللي احنا عايزين نخرج بها من الجزء ده ايه يا جماعه؟ اول شعار من ايات النساء، كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا. ربنا قال لهم اقعدوا عدوا في العدة القلبية، ربوا في قلوبكم، صلحوا في أنفسكم عشان لما يجي التكاليف عليكم تعرفوا تشيلوا. احنا الوقت في مرحلة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أنت لسه لا اشتغلت في الدعوة ولا طلعت على منبر ولا جالك مجموعة من الناس عشان أنت لسه، فعد العدة الإيمانية عشان لما تشتغل في الدعوة تبقى فعلا قادر تشيل هذا الدين. يبقى أول شعار كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بيفكرنا بالتربية القلبية. الشعار الثاني، في سبيل الله والمستضعفين، ده شعارك في حياتك، انا حياتي وجهادي كله في سبيل اعلاء كلمة الله ورفع الظلم عن المستضعفين. الجهاد في الاسلام مقصده ان احنا نرفع الظلم عن المستضعفين، الجهاد في الاسلام مقصده واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. اية التحية كانت قبلها اية العدل، والاية اللي قبلها اية القتال، كأن ربنا برضو بيقول ان لو القتال انت قتلت اعرف انك بتقاتل من اجل نشر السلام، فاحنا بنقاتل عشان ننشر السلام، بنقاتل عشان ننشر العدل، بنقاتل عشان نرحم الناس من النار، ده في سبيل الله والمستضعفين، دي الرسالة بتاعتي. الشعار الثالث، كونوا قوامين بالقسط. الكفرة بتوع اوروبا وامريكا مش احسن مننا، اللي بيعملوا جمعيات حقوق انسان وبيروحوا ادغال افريقيا وبيسافروا مشارق الارض ومغاربها عشان رفع الظلم على الناس، ما هماش احسن مننا يا جماعة. ده احنا بنرجو من الله ما لا يرجون، وده العنصر الرابع او الشعار الرابع، وترجون من الله ما لا يرجون. ده احنا يا جماعة اللي ربنا وعدنا بالجنة، احنا اللي ننام وهم اللي اشتغلوا. يا جماعة احنا ازاي ننام يا جماعة؟ ازاي ننام عن طلب الجنة بالدعوة الى الله وبالعبادة وبالتربية القلبية وبنصرة ازاي يا جماعة ننام عن نصرة دين الله عشان ربنا ينصرنا في الاخرة وربنا يرفعنا في الاخرة وربنا يجعل جواره في الاخرة باذن الله؟ وترجون من الله ما لا يرجون. الشعار الخامس والاخير، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لما سيدنا اسامه بيحارب في المعركه، فالراجل لما وقع السيف من ايده قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اما طير رقبته. الرسول عليه الصلاه والسلام عنفه تعنيف لدرجه ان سيدنا اسامه قال وددت اني لم اسلم الا يومها. الرسول قال له وماذا تفعل بلا اله الا الله؟ يوم القيامه لما ربنا يقول لك لا اله الا الله دي ازاي تطير رقبه واحد قالها؟ هتقول لربنا ايه؟ الايه دي مقصدها يا جماعه ان لازم يبقى احنا ما بنقاتلش يا جماعه عشان ناخد غنايم، ما بنقاتلش احنا بنقاتل يا جماعه عشان الاسلام ينتشر في العالم، عشان الناس تدخل في رحمه الله. كذلك كنتم من قبل فتبينوا. ما تقعدش تتريق على صاحبك اللي مش ملتزم، ما تقعدش تسخر منه، ما تبصلوش بقرف، وانت لما تلاقي اخت متبرجه داخله المسجد ما تبصلهاش بقرف. نرحم غير الملتزمين ونتعامل معاهم بقمه الرحمه وبقمه الرفق. ليه؟ لان هدف حياتنا كله ان الناس تنقذ من النار. يبقى دي الشعارات الخمسه اللي احنا عايزين نخرج بيها من سوره النساء، وكل واحد يشوف الانوار الثانيه اللي هم فيها من هذه الليله باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا الى سبل السلام، اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل احب شيء الينا في الحياه ان نقرا القران وان نفهم القران وان نعمل بالقران وان نجاهد بالقران. اللهم اجعلنا قرانا يمشي على الارض، اللهم خلقنا باخلاق القران، اللهم زيننا بزينة الايمان، اللهم اجعلنا قرانا يمشي على الارض، اللهم فقهنا في القران وفقهنا بالقران، علمنا القران فهمنا القران، يا رب حببنا في القران وشفعه فينا يوم يقوم الناس لرب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.